يقول ما رأيكم في من يستدل بحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة على جواز الأناشيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنشدوا ذلك؟ إنشاد الشعر ما في شيء، ولكن الأناشيد اللي صار يعني الناس انفتنوا بها ويجمعون أصوات يعني منمقة يعني فيها يعني شيء يفتن غير ويكون في عشق الأصوات، هذا هو الذي لا ينبغي. أما قضية أن يكون إنسان ينشد الشعر أو كونهم يشتغلون ويعني ينشدون، هذا ما في بس، كان يعني ينشدون وهم يشتغلون وهم يحفرون ويبنون يعني، وهذا شيء معروف عند العرب وعند المسلمين، ولكن هذا الذي فيه تحسين الأصوات وجمع أناس أمام المجرهون يعني يأتون بأصوات، هذه شغلت عن القرآن وشغلت عن الحديث وافتتن الناس بها، فصار اشتغلوا بشيء لا جدوى له عن الشيء الذي فيه الجدوى.